عن رد شبهات المشركين، ومعظمها تلقينات للرسول صلى الله عليه وسلم. قل قل قل، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا كذا قل كذا، قالوا كذا قل كذا. دائما تثبيت من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، مناقشة لشبهات القوم، ورد لافتراءاتهم، ورد لأكاذيب وأساطير أي مشرك يريد أن يشرك بالله تبارك وتعالى ويفلسف لهذا الشرك ولهذه الوثنية. ولكن في الآية الثالثة والثلاثين من السورة الكريمة حديث عن نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدث في الآيات السابقة عن اعتقاد الوثنيين والمشركين وعما كانوا يقولونه ويقومون باستراءاتهم حول الألوهية وحول البعث وحول النبوة، إلا أن هذه الآيات تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم، حديث محبب إلى نفوسنا. حينما تتكلم الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرسول الكريم الأمين الصادق المحب لله حبا لا يستطيعه واحد منا أن يحب الله كحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب ربه ويحب دعوة الله، ولقد أصبح إنسانا ربانيا، حياته كلها تحولت لله تعالى، والله يقول عنه وكفى بقول الله تشريفا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأول المسلمين وأول المؤمنين وأول العابدين، كان إنسانا ربانيا على أعلى مستوى يتصوره بشر، وكان حريصا كل الحرص على إيمان الناس جميعا، كان حريصا ويود من داخل نفسه. والآيات تبين أن هذا الرجل صاحب القلب الكبير، صاحب القلب العظيم الذي اشتق له من أسماء الله اسمين، قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكانت رأفته وكانت شفقته وكانت رحمته هذه التي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كانت أحيانا كثيرة لتتسع للخلق جميعا، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ويقول هو عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. الرحمة المهداة والرحمة للعالمين يحرص على إيمان الناس جميعا، ولكن هذا الأمر أمر سيخالف الواقع حقا، ولذلك سيحدث شيء من المواجهة بين نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم الحريصة كل الحرص على إيمان الناس جميعا وبين الواقع، لأن الله تعالى لم يشأ أن يؤمن الناس جميعا، بل قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن سنة الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه كذلك، أن ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء في الجنة ولا يبالي ربنا، وهؤلاء في النار ولا يبالي ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك تأتي الآيات لتبين موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من الطغاة، موقفه من الوثنيين، موقفه من فئة الجاحدين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقد لإيمانه القوي الشديد بما معه أنه بمجرد أن يقرأ الكلام على الناس سيؤمن العالم أجمع، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الكلام من عند الله. والقرآن الكريم يحمل بين آياته دلائل صدق، لا يحتاج القرآن الكريم إلى دليل خارجي، دليل من جنس آخر. يكفي أن يقرأ القرآن الكريم على الناس فيؤمن الناس جميعا. هكذا كان يظن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعظم القرآن ولصدق القرآن ولإعجاز القرآن ولحمله دلائل صدقه، ليس من دليل خارجي عنه، وإنما هو يحمل كل الدلائل التي تدل على صدقه وعلى مصدره، أنه ليس من عند غير الله، وإنما القرآن كلامه. ويكفي أن يقرأ على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يظنها حتى في خبر الغار حينما أخذته السيدة الكريمة السيدة خديجة وذهبت به إلى ورقة ابن نوف وقالت له احكي ما حدث، وقص عليه الخبر، حكى له قصة الغار. قال إنما ذلك هو الناموس الذي كان يفيه لموسى عليه السلام. اسمع إلى قول الرجل العالم، ويا ليتني أكون فيها جزعا شف فتح قوي إذ يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم طب يخرجوني لي؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلى عودية. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأسلوب الإنسان الذي ما أعدت للأمر عدتك تعدلوش وعلى جهة نفسه للنبوة في زمان كان مجموعة من الناس قد سمعوا أن هذا زمان نبي قد حان أوانه وجاء زمانه، وعلموا هذا من أهل الكتاب، وكان بعضهم يستشرف أن تتنزل عليه الآيات أو يتنزل عليه الوحي الأخير من الله. من كان ينتظر أن يأتيه الوحي كأمية بن الصلت وغيره، وإذا بالقرآن الكريم يتنزل على من اختاره الله وفيه الخير كله صلى الله عليه وسلم. الله يستقي من الملائكة رسلا ومن وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ما أعدت للأمر عدتك، ما كانش مجهز نفسه، ما كانش مستعد، ما كانش يتوقع. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كانش يرجو ولا يتمنى، كانش مستعد للأمر، ما عرفش الأمر عدتك. فإذا بورقة يقول له ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. يقول أو مخرجي هم يخرجوني ليه؟ عملت إيه وأنا لطيف؟ هو أنا جاي من قوم آخرين؟ هو أنا من كوكب ثاني؟ ده هو من أعظمهم نسبا وأشرفهم وأوسطهم نسبا، كيف يقرأ صلى الله عليه وسلم إذ يخرجك قومك؟ قال أو مخرجي هم. الرجل طبعا مدارس وقرأ وعارف قصة الخير والشر وتاريخ الأنبياء والمرسلين السابقين وكيف فعلوا مع رسلهم، يعلم كل ذلك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكما قال الله وصدق وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كان قبل نزول القرآن عليه غافلا، لم يكن قد قرأ كتابا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فحينما يقول له أو مخرجيهم قل هو ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودية، انت عارف انت جاي انت هتفرق بين الرجل وابنه والرجل وابوه والرجل وزوجته والرجل وعشيرته. جئت لتقسم الناس جميعا الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي وان يدركني يومه يريد لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبس ورقة ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفطرة السليمة، بهذا الصدق، بهذا الحلو والرحمة على الخلق جميعا، يظن انه بمجرد ان يقرأ القرآن على الناس كل الناس تسلم. في عندكم شبهة نجيب الشبهة، عاوزين آية من السماء نجيب لكم آية لو كان يستطيع، عاوزين ايه؟ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء. واسمع، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يقول الله لا، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حريص ويتمنى ان اي معجزة يطلبوها ينفذها، لانه يتصور ان هذه الآية او هذه المعجزة هي المانع من دخول هؤلاء في الاسلام. طب خلاص عاوزين ايه؟ آية نجيب آية، عايزين عطموس نجيب عطموس، عاوزين ناقص ثمود نجيب ناقص ثمود. والآيات القرآنية والتثبيت من الله، ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها كده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلى آخر الآيات التي سنتعرض لها في لقائنا اليوم والدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالرسول حرص على هدى الناس، عاوز الناس تقول الكلام ده. فالقرآن بيبين لك نفسية الرسول أمام هؤلاء الجاحدين، دول الطغاة ودول المستبدين ودول الكاذبين والجاحدين المكذبين. يقولوا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وأقوالهم معروف. قالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا عن الرسول عليه لازم يكون معه ملك فيكون معه نذيرا، وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه الشاعر، وقالوا عنه الساحر، وقالوا عنه كاذب، وكل هذه اقاويل كذب كذب في كذب. كل الكلام ده لما يقال عليه رجل شريف رجل صادق، وتصور حينما يكون انسان شريف صادق امين مشهور بالصدق وبالامانه، كان اسمه الصادق الامين قبل ان يتنزل عليه القران الكريم، واذا به يصبح عرضه في افواه القوم يليقون في عرضه. لا يقول عليه كذاب، ولا يقول عليه شاعر، ولا يقول عليه ساحر، ولا يقول عليه مجنون. مجنون مجنون وذكر، وكلام عكس بعضه. ولذلك الايه تقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقولوا عليه كاذب. طيب ماشي، يعني بيتعامل مع الجن وهم بيعتقدوا بيسخر الجن. طب ايه تاني؟ مجنون والزجر، دي ما تركبش مع دي. الكاهن بيسخر الجن والمجنون الزجرات والشياطين، الشياطين هي اللي ضربته. طب هو كاهن بيسخر الشياطين ولا الشياطين هي اللي جننته؟ يقولوا مره كاهن، مره تانيه يقول مجنون والزجر. يقول معلم، حد بيعلمه، اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. يقول شاعر نتربص به ريب المنون، والشاعر اي شاعر بيبقى لسانه طويل هيخلصوا منه ازاي؟ الحل الوحيد ان الموت يجي يقف هذا الشاعر ونخلص منه. قلت ربطوا فاني معكم من المتربصين. المهم اقوالهم تعبدت في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الاقوال كلها هل هي خارجة من قلوب مصدقة بهذه الاقوال ام هم كذبة؟ ستوضح الايات. كل الكلام ده لما يقال للرسول عليه الصلاة والسلام اكيد يحزن، حينما يتهم في نفسه وفي عرضه ويتهم بكذا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. شوف ربنا بيطمن الرسول عليه الصلاة والسلام تطمينه وتسهيله وتأثيله يسلوا الأسير يجعله يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأتفي بمن كان قبله مش انت لوحدك. ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوتوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد للتحقيق نعلم من الذي يعلم الله إذا هذا الأمر عند أبي. ولكن شوف التعبير القرآني يؤكده بعدة مؤكدات. بقد نعلم إنه إن ضمير الشحن إده إلام الموقع للقطن لا يحزنك الذي يقول كل دي مؤكدات عشان يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله معه كما يقول لموسى إنني معكما وغرور أسمع وأرى. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول. الحزن إن الإنسان يحزن على شيء أو على شيء راح منه او على ان حد من الناس اذى في نفسه او في بدنه اذى ادبي او اذى مادي كل ذلك تشمله كلمه لا يحزنك الذي يقولون بقولهم يحزنون الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في قراءه ثانيه لا يحزنك الذي قد نعلم انه لا يحزنك قراءه ثانيه لا يحزنك قراءة نافع لا يحزنك لأنها قراءة تمييز لأن الفاعل حزنه وأحزنه. قريش يقولون حزنه تمييز يقولون أحزنه فلو قلنا أحزنه يبقى المضارع بتاعه إيه؟ يحزنه. لكن حزنه يبقى المضارع بتاعه إيه؟ لا يحزنك. ولذلك تقرأ القراءتين طبعا النسخة العثماني مكتوب بأسلوب قريش أو بحرف قريش ولذلك تقرأ القراءتين بشرط ما تخليك الرسم العثماني وده كده مش هتخالف الرسم العثماني هنا لأني لا يحزنك ولا ليحزنك كله بالتشكيل مش كده ولا لا. لكن نفس الرسم العثماني ايه واحد ودي قراءة قريش ودي قراءة تميم بقايا العقر السبعة. يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون اللي هو الاقوال بقى المتعدده اللي قالوها فانهم لا يكذبونك. ربنا بقى بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن حينما يقول قد نعلم انه لا يحزنك يساوي لا تحزن كما قال له في بعض الايات الاخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا تحزن ربنا نهاه في بعض الايات عن ان يحزن صلى الله عليه وسلم. هنا يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك دول ما بيكذبوكش. يبقى ربنا هنا نفى ايه التكذيب. وفي قراءه ثانيه فانهم لا يكذبونك قراءه انتفاعي ونافع وقراءة الجمهور بالتشديد فإنهم لا يكذبونك. القراءة الثانية لا يكذبونك. لا يكذبونك من الفعل الرباعي المشدد كذبه. يكذبونك من الفعل الرباعي برضه اللي هو أكذبه من أنت. طيب ايه الفرق بين الاثنين عشان نقدر نفهم هما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في ايه ولا ما كذبوهوش. ربنا بينفي التكذيب وبينفي الاكذاب. ما الفرق بين الاثنين؟ قال بعض العلماء ان الاثنين بمعنى واحد. وخدوا بالكم عشان تعرفوا ان القراءات بتدي صلاة المعاني. القراءات بتدي صلاة المعاني حتى لو ما قدرناش نجمع وده الكلام المحققين لو ما قدرناش نجمع بين القراءتين وجدنا لكل قراءة امرأة نعلم غير للثاني فهما بمنزلة الآيتين. شوف الصراع بقى، شوف الصراع بمعنى ايه؟ كأنهم ايتين. ما دام تواتر هذا الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كأن الآية ايتين. يبقى شوف بقى اديتك ايه؟ معنى آية جديدة. فهنا بيقول ايه؟ الإكذاب انك انت تقول من محذر انت مش كذب في ذات نفسك. امال ايه؟ انت نقلت خبرا كاذبا. يعني انا الوقت لما اجي واقول لك حصل ايه؟ تقول لي حصل كيت وكيت وكيت وتقعد تحكي لي قصة. القصة دي ملتقة. من الذي لتقها؟ انت. حينئذ انا اكذبك. يبقى ده تكذيب بالتجديد. بكذبك انت لما اتهمك بانك لفقت الموضوع انت واخترعته. لا لئن قدمت لي انت خبرا هذا الخبر لن تخترعه، انت ما اخترعتوش، لكن انت تعتبر ايه؟ نفس اللغة، انت اللي نقلت لي الخبر. فحينما اتهمك لا اكذبك، ولكن ايه؟ اكذبك، اقول اقول ايه؟ اكذبته. يبقى ما كذبتكش، اكذبتك. يعني ايه اكذبتك؟ يعني قلت لك انت نقلت لي خبر مكذوب، لكن ما اتهمتكش بايه؟ باختراع الخبر. واضح التعبير؟ فهم المشركون هل هم كذبوا النبي ولا كذبوه؟ لو كانوا اتهموه ان هو اخترع القران يبقى ده تكذيب. ولكن لو اتهموك ان هو نقل خبر غير مطابق للواقع او غير مطابق لما يعتقدون، وبالذات في قضيه البعث وفي قضيه القيامه وهم لا يؤمنون بها، فهذا الخبر في نظرهم جاء غير مطابق للايه؟ مش للواقع لانه ما وقعش لسه، وانما غير مطابق لاعتقادهم هم. فحينئذ نقول ان هم اكذبوه ولا كذبوه. عرفت الفرق بين الاثنين؟ فالفرق بين الاثنين ان هم يتفقوا على اننا بنقول ان ناقل الخبر نقل خبرا غير مطابق للواقع او غير مطابق لما يعتقده السامع. لكن حينما اقول ان يفتروا الى الساعه اتفقوا في هذا المعنى الكامع، واتفقوا الاثنين في ايه؟ لان التكذيب اتهام للمخبر بانه ايه؟ اختار الخبر وانشاه انشاء محض من عنده. اما الكذاب فهو ايه؟ ان هو نقل الخبر كاذبا ولم اتهمه هو بايه؟ بانشاء الخبر او بالتكذيب. يبقى واحد يقول لك طيب احنا هنا هنقول في القراءتين دول ايه؟ نقول ان في ناس كانت ممكن لا تتهم بالكذب بانشاء الخبر كما سياتي. وقال في سوره الفرقان لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه؟ افتراه واعانه عليه قوم اخرون لقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا الاساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. يبقى في اتهام له بالانشاء، وفي اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بانه نقل كلاما غير مطابق للواقع. كل ده اتهام من مين؟ من هؤلاء المكذبين. ربنا يقول فانهم لا يكذبونك، انت مش كذاب، ولا يكذبونك، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. قضيه التكذيب دي لما نفيت ونفي الكذب واثبت الله لهم الكحول، جعلت العلماء يقولوا ايه هو بقى قضيه التكذيب دي وعايزين نفهمها. عايزين نفهم بقى موضوع التكذيب اللي ربنا نفاه، مع انهم هتيجي ايه تقول لك ايه؟ وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يبقى ثبت ان هم كذبوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ ثبت في الايات ان هم كذبوه. ولذلك نشير الايات هنا في الرابعه والثلاثين الى قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. يبقى عايزين نفهم لماذا نفى القران الكريم عنهم التكذيب وأثبت له لكتب السير ولكتب التفسير بالمأثور، وجد أن هناك أخبار تدلل على أن هؤلاء المشركين، ولا بد الأول أن احنا نعرف ما معنى كلمة الجحود. أنا شرحت لك كلمة التكذيب والإكذاب، نقول معنى كلمة الجحود. الجحود يقول عنها الراغب في مفرداته نفي ما في القلب إثباته، إنك تنفي اللي في قلبك إثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه. إنك تنفي اللي في قلبك إثباته يعني أنت مثبت بالقلب وتنفي من لسانك، أو العكس. يبقى فيه في القلب نفس وتثبت انت. هذا الكلام بمعنى ايه؟ هو الكحول. وعلى ذلك الجاحد اللي يكون من جوه منه يعلم الحق وينكره بلسانه، فهذا هو الايه؟ الكحول. وتقريبا كلمة اهل اللغة تقاربت في معنى الكحول هنا، ان الكحول نفي ما في القلب اثباته، او اثبات ما في القلب نفيه. فمعنى ذلك ان هؤلاء المشركين حتى ولو كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالألسنة، فهم في داخل انفسهم يعلمون ماذا؟ يعلمون صدقه، ويعلمون انه اصدق الصادقين. وهاكم الادله. ياتي رجل كابي سفيان وابو جهل، ابو الحكم ابن هشام الذي سمي بابي الجهل، لان هذه التسميه به اوثق وله اليق، اسمه ابو الحكم بين الحكمه والعلم لما هو رجل بهذا الجهل فسمي ابو جهل. وابو الحكم ورجل ثالث اسمه ابن شريح. هؤلاء الثلاثه كما يروي الاسحاق ذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم في اثناء الحقبه المكيه، وضعوا في اعتباركم ان سوره الانعام سوره مكيه، راحوا يتسمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كل واحد لوحده، كل واحد اخذ مجلس لوحده قعد يستمع الى قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اذا طلع الفجر كل واحد مشي في طريقه رايح بيته، فجمعهم الطريق فتلاوموا. انتوا بتعملوا ايه؟ انت كنت بتسمع محمد ده؟ الثلاثه جايين لنفس الغرض. قالوا طب لو شفنا بعض الصغار او السفهاء او شباب مكه هيقولوا علينا ايه؟ فيظنوا اننا قد فتنا بقراءه محمد، كل يوم نروح نسمعه. فاتفقوا على الا يذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه. في اليوم الثاني كل واحد راح لوحده، وعند الفجر جمعهم الطريق فتلاوموا. في المرة الثالثة نفس الخبر هو هو. فماذا حدث؟ اتفقوا واخذوا العهود والمواثيق على الا يعودوا لمثلها مرة رابعة. واذا بهذا الرجل الثالث يذهب الى ابي سفيان ابن حرب في بيته حينما طلع النهار، ويقول له، يسال ابا سفيان، يقول ابو سفيان ايه؟ ما رايك فيما سمعت؟ يقول له لقد سمعت كلاما، فهمت بعضه وكلاما اخر ما فهمت شيئا منه، لكن كله متفق على جلال وعظمه القران الكريم. بدليل ان هم كل يوم بيروحوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بنين ابو سفيان وابو جهل والرجل الثالث هذا غير المشهور. طيب سابوا راح لمين؟ لابي جهل. لانه ايه؟ يا ابا الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد؟ قال وما سمعت؟ قال له الكلام اللي كان بيقراه. قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حملوا حملنا، حتى إذا تجلسينا بالركب يقولون منا نبي، فمتى يكون منا ذلك النبي؟ خد بالك، والله لا نؤمن به أبدا. هذا كلام في اول عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. المرة الثانية عندما يسألوا قبل وقع الفتح فيقول اذا ذهب بنو عبد مناف بالسقاية وبالإجابة فماذا يبقى لسائر قريش؟ اذا ذهبوا بالسقاية وبالإجابة وبالنبوة، كمان النبوة تدينهم النبوة اذا كانوا عندهم هم يعني من الشرف ومن المراتب العظمى في قريش ما لهم، واخدين الإجابة واخدين السقاية واخدين كذا واخدين كذا والرسالة، يجوا كمان يقولوا عندنا نبي، يبقى سابونا احنا ايه؟ يبقى قضية الكفر كانت عن اسباب معينة. ولذلك يقول تعالى فإنهم لا يكذبونك، التكذيب باللسان واقع ووارد، ولذلك يقول وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، التكذيب ده باللسان، لكن حقيقة الأمر ايه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جعل هؤلاء ظالمين لأن ليس بعد الكفر وليس بعد الشرك ظلم، أعظم الظلم هو الشرك بالله، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يقول هنا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يبقى الجحود بآيات الله التي تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سواء الآيات المقروءة أو آيات المعجزات، وهذا بيتا كل المشركين في كل العصور السالفة. ولذلك أعقبه بقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلماته. يبقى نفي الله تعالى هنا نفي التكذيب والاكذاب ليس على ظاهره، ليس المقصود التكذيب باللسان، والا فان التكذيب باللسان واقع، والمشركون كلهم ما كانوش على درجه واحده، منهم المعاند الجاحد الكافر تكبر وتجبر في الارض، ومنهم المقنع مش كده ولا لا؟ اتباع كل لاعب، اتباع كل لاعب، الهمج الرعاع، السادة الكبار دول كفروا جحودا. وهذا ما حدث لنبي الله ورسوله الكريم موسى بن عمران عليه السلام حينما قال الله تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقظوا، بذلك الجحود باللسان لكن بالقلب ايه؟ واستيقنتها انفسهم. طب السبب الباعث على كده ايه؟ الظلم والعلو في الارض، ظلما وعلوا. وكذلك موسى بقرها صراحه فرعون، اما جامع حبتاش هيخب على فرعون ليه؟ يعني هيخب ما لازم يقول له كل حاجه بقى، ما هو رايح كده رايح كده. قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، انت عارف كويس قوي يا فرعون ان الايات اللي انا جبتها دي لا سحر ولا حاجه، هي ايات من عندي، لو انت عارف كويس قوي ان انا رسول من عندي. لا واحد فرعون لما قال ربكم الاعلى كان فاكر نفسه ان هو الرب الاعلى فعلا، لما قال شويه المصريين اللي حواليه لقد علم لقد ما علمت لكم من اله غيري، كان صحيح مفيش اله غير فرعون، يعني هو الكلام اللي هو بيقوله ده كله هل هو كان معتقد هذا الكلام في ذات نفسه ان هو اللي خلقهم وهو ربهم الاعلى؟ يقول له فاوقد مياه امانه على الطين فاجعله، هو كذاب لا اوقد ولا عقد، يعني خلي بالك الكلام اللي بيقوله ما تنفذش. ولذلك سيدنا موسى يقول له قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بقائه واني لاظنك يا فرعون مسبورا، مسبورا يعني هالك، يعني راح كده ان شاء الله. ولذلك القران لما بيتكلم عن مسبيه فرعون وعن مسبيه امثاله شوف التعبير يقول لك ايه، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني احاط ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. هو لما رجل يقول انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري يقول لك اني احاط، شفت ايه؟ قال اني احاط ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض، يقول له ايه؟ ذروني اقتل موسى يعني سيبوني عليه، عارفوا قالوا سيبوني اقتله، لو انت حد حيكك وانت لو عايز تقتل ما تقتل، ما انت لك الكلمه العليا في بلدك، لكن ضروري اقتل موسى وليدعو ربه، لكن هو جبان من جوه منه يا يخشى ان يتعرض لموسى عليه السلام بسوء. لا تظن ان هذا الطاغية كان عنده قوة او قدرة على انه ينازل موسى او انه يهم بقتله، بل ضروري كلام تهويش، ضروري اقتل موسى وليدعو ربه، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. هنا يقول تعالى: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك. اوعى تفتكر ان هم بيكذبوك من داخل انفسهم، انت عندهم صادق امين مشهور بالصدق وبالامان. ده حتى بعد ما اصبح رسولا صلى الله عليه وسلم وعاتوه ما كانوا يجدون عند واحد منهم من الامانه ما يضعون عنه، عنده امانتين. بل الرسول وهذه الحادثه مش عاوزينها تمر علينا هكذا. في حادثه الهجره الرسول عليه الصلاه والسلام ابقى علي بن ابي طالب في بيتي في راسي عشان يرد الامانات الى اهلها. اي امانات؟ اذا كان المؤمنين هجروا يبقى الامانات كانت امانات مين؟ الكفار. المشركين برضه ما وجدوش حد يحتملوه الا مين؟ الا النبي عليه الصلاه والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ خد بالك، شوف الفرق بينه وبين بني اسرائيل. بنو اسرائيل خدوا الحلي والذهب والصاروخ وهربوا منه لما جم يهاجروا. الرسول عليه الصلاه والسلام المطارد الذي يريدون ان يقتلوه او ياتوا به حيا او ميتا، ويرفضون الجوائز السنيه للاتيان به حيا او ميتا، اتى به صلى الله عليه وسلم يعرض حياه علي بن ابي طالب، يعرضها للخطر علشان يعمل ايه؟ يرد الامانات الى اهلها. كتب الصادق واسم الامين صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. القضيه قضيه جحود بايات الله. ولذلك تاره يقولون لولا انزل عليه ملك سيكون معه نذير، يعني لو نزل ملك هتحمله كويس. يقولوا لولا نزل القران تعبر عليهم الكفر برضه مين؟ القران في نظرهم مش كذب، ايات من عند الله، ولكنهم يقولون ايه؟ مش عاوزين برضه يؤمنوا. بيقولوا ايه؟ وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني كان يختار رجل اعظم من محمد شويه. يعني القران كويس، كلام جميل، ولكن هذا الكلام هم لا يريدونه على محمد يتيم ابي طالب. هم يريدون ان يتنزل القران الكريم على رجل من القريتين عظيم، من مكه او الطائف، واحد يعنون بالعظمه الغنى المادي. فيقول الله تعالى: اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، ورحمه ربك هي هو خير مما يجمعون. شفتوا اللي هتقسموا رحمه ربنا؟ حتى النبوه هتتقسم بالمال وبتقسيم الناس. فهنا يقول الله تعالى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وده اسلوب من اساليب القصد، خلي بالك. ما قالش يجحدون بايات الله، لا، بايات الله يجحدون. التقديم ده يجحدون بايات الله، ده الترتيب الطبيعي. فالتقديم ده للقصر مش كده ولا لا؟ فيقول: بآيات الله يجحدون. يبقى جحودهم كله ليس إلا بآيات الله سبحانه وتعالى. مش ثم يعقب الله تعالى قائلا: ولقد كذبت رسل من قبلك. بالطبع هذه الآية لها بعض المفاهيم ولكنها تتصدق في الآيات الآتية إن شاء الله تعالى. ولقد كذبت رسل من قبلك. يبقى مش انت لوحدك اللي كذبت، مع ان احنا قلنا ان التكذيب هيكون ايه؟ ليس معناه ان التكذيب بالقلب لحد اللسان. ولذلك انتهج بعض العلماء من المفسرين انهم لا يكذبونك لان التكذيب عائد الى المرسل، لان اللي كذب رسول فقد كذب من؟ مرسله سبحانه وتعالى. يبقى الموضوع مش تكذيب ليك، ده تكذيب. ده طبعا صفه عظيمه للنبي عليه الصلاه والسلام، زي ما قال: من يطع الرسول فقد اطاع الله. الا الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايدك. يبقى اللي بيبيعك بيبيع، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فهنا ايضا يقول فانهم لا يكذبونك. التكذيب مش ليك، التكذيب عائد لمين؟ للذي ارسلك. فجعل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب لمن؟ وهذا الكلام حق بالفعل. هو اللي يكذب الرسول عليه الصلاه والسلام فقد كذب الله. ولذلك اللي بيرد شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رده على الله. واضح الكلام؟ اللي بيرد شيء ثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام او يعترض عليه فقد اعترض على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول ولقد كذبت رسل من قبلك. رسل قبل منا كذب. يوح شيخ المرسلين كذب كده ولا لا؟ كذب هود، كذب صالح، كذب ابراهيم، كل هؤلاء الرسل. لم من رسل الله لم يكذب. مين؟ دور انت كده وابحث في تاريخ الانبياء والمرسلين. وذلك يقول له ايه؟ ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك. ورسل جاءت هكذا نكره منونه للتعظيم، رسل وللتكثير. ولقد كذبت فقد نقل على ان في رسل قبل منك يا محمد صلى الله عليه وسلم كذب. ولقد كذبت رسل من قبلك. طب عمل ايه؟ ده بقى مجال ايه؟ التأثم. ده مجال التأثم. ليه ربنا بيجعل الانسان يتأثم؟ لان دي حقيقة. هو الانسان دايما، الانسان مننا دايما بيأتي بالتأثم. يعني انت تصور كده لما يكون في حاجة خاصة حصلت ليك انت لوحدك تبقى تعبان، لكن لو كلنا اشتركنا فيها تخف عليك شوية. وده شوف الخنزاء بتقول ايه؟ ولولا كثرة الباكين حولي لما اخوها قتل، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. لولا كثرة الباكين اللي بيبقوا حوالي مني على اخوانهم لكنت قتلت نفسي. لكن شوف بصوا كيف قدرك على نفسك ايه؟ وما يبكون مثل اخي. يعني مفيش واحد يقول بتبكي واحد في عظمة اخويا، لا، ولكن اعزي النفس عنه بالتأثم. بعزي النفس عنه بالايه؟ بالتأثم. يعني ما حدش يوم بيبكي واحد في عظمة اخويا، ده انا اخويا بقاله ازاي ده كلامك. ولكن اعزي النفس عنه بالتأثم. فهذا معنى يشترك فيه البشر عموما. فيقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك. من قبلك هؤلاء الرسل الذين كذبوا كيف واجهوا هذا التكذيب؟ بالصبر. ولذلك تأتي الآيات للرسول صلى الله عليه وسلم بالتأثي بأمثال هؤلاء. فهنا لم يأمروا صراحة ولكن تعريف بيحكي قصته. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر. ولكن في آيات أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمر بالتأثي. ويقول فبهداهم اقتدي. ويقول تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام أمر مفرد ملوش علاقة بالتأثي. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين اولي النعمة ومثلهم قليلا. اصبر. فالحياة بالصبر والامر بالصبر جاءت في القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. وكذلك الامر بالتأثي. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ولا يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. في امانات الاسوة هنا ان هم صبروا على ما كذبوا. صبروا على ما كذبوا. واوذوا حتى اتاهم نصرنا. وما هي مصدرية؟ صبروا على ما كذبوا، يعني على تكذيب اقوالهم لهم وايذائهم لهم. فصبروا على ما كذبوا، على التكذيب وعلى الإذاء. وأوذوا، والإذاء في البدن والإذاء في النفس وفي القول، كل شيء تأكد وسخرية وكل لون من الوان الاستهزاء من هؤلاء الشهداء. واوذوا حتى اتاهم نصرنا. خد بالك بقى من الايه دي عشان تعرف المقصود من هذه الجمله الخبريه وخلاص. دي بتبين للرسول عليه الصلاه والسلام امر في غايه الخطوره. انت كذبت الان لك بهم اسوه، لك في هؤلاء العظام اسوه. ما الذي حدث؟ كذبوا وعودوا. ماذا كان موقفهم؟ صبروا على ما كذبوا على الكذاب. هل الصبر استمر طيله حياتهم؟ ولكن كان ليه نهايه، كان ليه نهايه. ما غايه الصبر؟ حتى ودايما تيجي حتى دي في القران الكريم تبين صعب الصبر. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. حتى عند حتى دي بتبين الايه؟ نهايه الصبر. وظنوا انهم قد كذبوا اتاهم نصرنا فنجي من نشاء. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذبوا فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. واضاف النصر لمن؟ لضمير الذي يعود على العظيم سبحانه وتعالى، مش كده؟ ضمير العظمه. حتى اتاهم نصرنا. ونصر الله آت لا ريب فيه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. رسل الله لا بد وأن ينتصروا. فقال حتى أتاهم نصر. يبقى الكلام ده فيه تهديد لهؤلاء المشركين؟ نعم. فيه تطمين للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. نصرنا آت لا ريب فيه. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والنصر آت لا ريب فيه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ألا إن حزب الله هم الغالبون. فدائما تأتي هذه الآيات كتطمين للرسول صلى الله عليه وسلم. وخد بالك إن السورة مكية. وكانت فكرة الجهاد غير موجودة أصلا في أذهان حد، كانتش موجودة في ذهن حد، وإنما كانوا قلة قلة يصب عليهم البلاء صبا في عرصات مكة ويعذبون. ومع ذلك يأتي قول الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر. والرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليه ثلاث جنود وتكسر رباعيته في غزوة أحد ويحدث له كذا وكذا، مش كده ولا إيه؟ قول أوذوا أوذوا حتى أتاهم نصرنا لغاية ما جاء النصر. والنصر آت لأي رسول لا ريب فيه. نصر الله لرسله وإهلاك الله لأقوامهم الكافرين به. هذه حقيقة حتمية تاريخية من أعظم الحتميات. كل أعداء الرسل يهلكون، خلي بالك من دي. ولذلك تبقى كلمة الرسول الأخيرة وستأتي سورة الأعراف: تتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول رسول آخر: فكيف آتى على قوم كافرين؟ يجي الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يقول نفس الكلمة، ويجي قبل غزوة بدر كده والعدد قلة، مش متوقع إنه ينتصر، وهو يطمئن أصحابه قلة. كلهم هنا يطلع أبو جهل، هنا يطلع فلان، هنا يطلع الواد، هنا يطلع الوليد، هنا ولحد بالأماكن فيش كتلة لواحد من هؤلاء غادرت المكان الذي حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد ما قتلوا يجمعهم ويواليهم في قليل من الخلق بير لا ماء لا ماء فيه، ويقف عليهم ويقول لهم: يا فلان ابن فلان. ابدا ينادي عليهم باسمائهم واسماء ابائهم. لقد وجدت أن كلمة الرسول الأخيرة اللي قالها كل رسول عند هلك الطغاة القوم فتولى عنهم وقال يا قوم بعد الهلك لن يقودهم ويقطع تبعهم. هنا يقول الرسول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يرد عليه عمر بن الخطاب ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاطب اقواما قد جايكم؟ لما القران يقول انك لا تسمع الموتى ده عموما، لكن في حالات خاصه للرسول في هذه اللحظه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام والله ما انتم بأسمع لي منهم. اللحظه دي ما ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم هو الذي قتلهم واواهم في هذا القليل؟ شوف بعض مسلمته مكسوره. الملائكه تسالون ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هو اعداؤه اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبه. فهنا يقول تعالى وأرجو حتى أتاهم نصرنا. النصر جاي. شوف بص الكلام ده لما يقال للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول رجل معتقد مصدق اعتقاد جازم تزول الجبال ولا يزول، لاعتقاد من قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام لك عنده ثقة، ثقة بالله وثقة بنصر الله تبارك وتعالى. لكن يقول للصحابة حينما يقولون هيا نستغيث او الرسول عليه الصلاه والسلام يرفع عنا هذا العذاب، يبدا ينصر ان من كان قبلكم كان ينشر بالمنشار من مفرق راسه كده، فلا يرده ذلك عن دينه. ثم يبين لهم صلى الله عليه وسلم انه ستخرج الضعينه من اليمن الى الشام لا تخشى الا الله سبحانه وتعالى، وتخشى مثلا الذئب على غنمها، لكن المكان كله سيؤمن حينما تتسع دائرة الإسلام وينتشر الإسلام. كل ذلك والمسلمون محافظون في مكة حبيب البصر حتى أتاهم نصرنا. الآيات خدوا بالك مكية، وضعوا في اعتباركم إن الآيات المكية كانت أكثر الآيات اللي فيها بشريات. ولتعلمن نبأه بعد حين إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين والمسلمين مش قادرين يتحتعوا عن مكة، مش قادرين يجهروا بالصلاة. ذكر للعالم، كلمة العالمين دي أي واحد ولا في ذلك الزمن كسرى وقيصر والفرس والروم يبقى إنسان بكل المقاييس هيتعب بأبي الجنود. ولذلك قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة قالوا مجنون، فقال في الآيات في صوت القلم في أول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ودي من أوائل الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثالثة ولا الرابعة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ستبصر ويبصرون، هنشوف بأيكم المفتوح. إن مرقوا بعدك أخر صورة إن هو إلا ذكر للعالم. قولوا مجنون كما تشاؤون، فإن أنتم ناس بتبصوا تحت رجليكم مش فاهمين حاجة. ده رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذا كلام لا ينطق به ولا يجرؤ على الكلام به إلا الله. في بشر يجرؤ الكلام زي ده؟ ولا مبدل لكلمات الله. كلمات الله لا تبدل مستحيل. هي كلمات الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وصورة الصفاتين في ثلاثه سوره مكيه، والصوره دي متؤيده وتقول لك ولا مبدل لكلمات الله. ينفي التبديل عن جنس كلمات الله. وكلمات الله منها الكونية ومنها الشرعية، والكلمات الشرعية لا تبدل والكلمات الكونية لا تبدل. لا مبدل، حد يقدر يبدل كلمات الله تعالى؟ اعتداء على سلطان الله فلا بد ان يصفح الله، لا بد ان يدمر الله عليه، لا مبدل لكلمات الله. وسياتي في قول الله تعالى في نفس الصوره ايه رقم 115: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. صدق في الاخبار وعدل في الاحكام. ما هي الكلمات، كلمه ربك كلمه لما تضاف تفيد الايه؟ الجمع. إذا كلمات الله منها الكونية ومنها الشرعية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هل كلمات الله حد يبدلها؟ التبديل بمعنى انك انت تغير الكلام. يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. هذا الكلام يقال للمنافقين الذين ارادوا ان يغيروا كلاما قاله الله. اتفت الى ابي لهب المعتب. اذا ابو لهب قال انا علمت الاسلام ما ينفعش. ما ينفعش ولا يهدى الى هذا الكلام. لان كلام الله لا ولا مبدل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. يبقى التبديل ان كلامي دي ما كان كلام حد غلط او يخالف فيجعل الوعد غير نافذ او الوعيد غير نافذ. فان وعد الله ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدى الله تبارك وتعالى. الكلام ده يوضع في اعتبار حينما قلنا مبدل نفسي من جنس تبديل كلمات الله العربي، تبديل جنس الكلمات كلها. يبقى من ضمنها ايات الوعد وايات الوعيد. يبقى النصر سيتحقق حتما. يجي واحد يقول: طب ما ربنا قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه، والذين امنوا فيه في الحياه الدنيا في الدنيا قبل الاخره، ويوم يقول ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق على الله ان ينصر المؤمنين. ويقول: الا ان حزب الله هم الغالبون. طب فين الغلبه وفين؟ ما المؤمنين هم في الارض بيضربوا وبيحفروا. يقول لك: ابدا. الرسل مفيش خلاف على تنفيذ الامر، ان الرسول مش معقول يكون رسول ويجي في وقت ثاني يخالف، وانما هو رسول لغايه ما يتوفاه الله هو رسول معصوم. لكن المؤمنين دي اسماء، انت بتقول انا مؤمن وانا بقول انا مؤمن، واحنا فئه المؤمنين واحنا امه المؤمنين. لكن الايمان له شروط، الايمان له تكاليف، مش كده ولا ايه؟ ولذلك يقول الله تعالى: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يبقى هما نصران، نصر منك اولا يليه النصر الثاني. فنصر الله يترتب على نصرك انت لشريعه الله تعالى، على نصرتك انت لدين الله تبارك وتعالى. تقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين الذين قال الله عليهم ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لابد انك انت تنصر الله وتنصر دين الله سبحانه وتعالى. كنت غالب ما تكونش طاغيا انت في الارض. زي الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول: الامه الظالمه تنهزم في الدنيا ولو كانت مسلمه، والامه الكافره تنتصر وان كانت كافره ان كانت عادله. يعني لو التقت امتان، امه مسلمه مع امه كافره، هذه عادله وتلك ظالمه. النصر لمن؟ للأمة العادلة وإن كانت كافرة. طبق قانون الله وطبق سنة الله تعالى ولا تغتر بالأماني. ما تغرتش الأماني، الأماني بتاعت بني إسرائيل التي ورثناها. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يكتب على رأسكم نجد به. من يعمل سوءا يجد به. فحينما تجد أمة تدعي الإيمان منهزمة فاعلم أنها أوتيت من ذنوبها وأوتيت من أخطائها، هي مقصرة. فكش عن نصرها لله وعن نصرها لشريعة الله سبحانه وتعالى. ف فربنا تبارك وتعالى لم يقل فأنصر من ادعى الإسلام أو ادعى الإيمان، ولكن من عمل بشريعة الإسلام والقرآن كما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول آية التمكين في الحد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر ما أظن عن المنكر كان سببا من ضمن أسباب تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هنا يقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين كان كبر عليك إعراضهم. هذه الآية فيها تيئيس لهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان كبر عليه إعراض هؤلاء المشركين فهو صلى الله عليه وسلم لن يبتغي نفقا في الأرض ولن يبتغي سلما في السماء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الحريص على إيمان الناس يبين الله له ويبين لهم هم أمر هام جدا حتى يأسوا مما يعتقدون ومما يظنون. يجيهم محاورات كثيرة دائما يطلبون آية من الآيات عاوزين آية حسية هذه الأمور للتعجيز. والله تبارك وتعالى سنته أنه إذا أظهر آية معجزة حسية وأعقبها كفر قوم من الأقوام تكون فيها نهايتهم كما قال في سورة الأنعام في أول سورة وبين هذا الأمر جليا أن الآية لو ظهرت ولم يؤمنوا بها لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قضي الأمر بمجرد أن تظهر الآية أمنوا أمنوا ما أمنوش تكون فيها نهايتهم كما حدث لقوم ثمود وقوم عاد وغيرهم. ولذلك يقول ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة آية مبصرة مش محتاجة حاجة بعدكم فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ويقول في سورة الإسراء برضه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ما جبناش آيات ظاهرة ليه؟ لماذا اقترح ما حدثت المعجزة؟ لأن لو حدثت المعجزة فيترتب عليها ماذا؟ الهلاك. تشوف التعبير والرسول الرحمة للعالمين لا يكون سببا في هلاك قوم. شوف رحمة ربنا ما يكونش سبب في هلاك قوم أبدا على الإطلاق. فربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أخلق ذات المعجزات الحسية مش هتنزل معجزة حسية لأن هؤلاء لا ينقصهم المعجزة دي عشان يأمنوا يظهر معجزة ليه؟ عشان انتم عاوزين تظهروا الحق عاوزين الحق يتضح الحق يتضح من غير المعجزة وانتم علم الله أن قلوبكم جاحدة والتكذيب الظاهري مخالف لما في قلوبكم كما قال أبو جهل. فمتى يكون منا نجين؟ فالقضية قضية جحود ليس حيلة. فإذا أظهر الله المعجزة قضية مش يعني القضية فيها حزم وفيها حزم وربنا يقول القول الفصل مش تيجي تقول ربنا اديني معجزة أو آية غير لك الآية لا. ولذلك كل الكلام المقترحات اللي اقترحوها القرآن الكريم حكاها وقال في آخرها كنت سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فالمعجزات اللي انت بتطلبوها دي مش هتتحقق لسبب، لانكم بتطلبوها من باب ايه؟ من باب التعنت ومن باب التعجيز. زي فإذا بدليل ان هم طلبوا ايه؟ او ترقى في السماء. ولن نؤمن لرسلك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. مع ان الكلام ده ورد في سورة ايه؟ الاسراء. وسورة الاسراء حدثت حادثة الاسراء والمعراج، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. هل الاسراء كان معجزة؟ ابدا ما كانش معجزة، لان المعجزة تكون امام الناس ويكون تكليفها ان صدق عبدي فيما يحدث عني. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما شافوش وهو طالع، والمعجزة تكون جهارا نهارا امام الناس. لكن الاسراء والمعراج كان فين؟ كان اسراء يعني سيل خفي، وكان ليلا خفاء داخل الخفاء. فهو في حقيقة امر معجز، لكنه لم يكن معجزة حسية تطبيقا لاقتراحات المشركين حينما قالوا او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. كما قلت او ترقى في السماء، ولو كمان حدث لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كتب تنزل في السماء من الله الى ابي جهل. ابو جهل ده ايه عشان يستحق ان ربنا يبعثه السماء لوحده؟ ما هو ده برضه نفس الكلام اللي قالوه مين؟ بنو اسرائيل لموسى عليه السلام. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فشوف ربنا قال لي يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. كأنها كانت اتفاقية بينهم وبين بعض، زي ما القرآن بيقول اتواصوا به، كان بيوصي بعضهم بعض به، بل هم قوم طاغون. فهنا يقول يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى اكبر من ذلك، فقالوا ارنا الله جهرا. والمشركين برضو قالوا له او تأتي بالله والملائكة قبيلة. يبقى ده كلام تعجيب وكلام فيه علم وفيه تعنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يريدون الإيمان. فلو علم الله فيهم خيرا لأظهر لهم ما يريدون. لكن الحقيقة ان المعجزات والآيات كانت أعظم من أن تحتاج إلى معجزة. وأكفل القرآن الكريم أكبر معجزة كلام الله سبحانه وتعالى. فده يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقفل الباب، زي ما قاله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى، اسمع، فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى. دول ليسوا أهلا من هداية. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وجعل الكلام مع هؤلاء الأكابر العظماء بلغة الدنيا، الوثنيين الأطاهر بلغة القرآن وبلغة الدين، جعل كلامه معاهم ملهاه. مع ان اللقاء والتلاقي يكون تلاقي حاجة انشغال بالباطل. الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فأنت عنه تلاقى، كلا احنا تذكرة تذكرة لسوى لمن يأتي من بعد. نفس الكلام اللي وان كان كبر عليك اعراضهم. اعراضهم يعني ايه؟ اعرضهم يعني يديك عرضه، اعرضهم يعني يلتفت يديك عرضه. شوف تعبير القرآن، لانه انصرف. انصرف مين؟ انصرف استغناء عنك وعن دينك وعن القرآن وعليه. وذلك يقول في سورة عبس وتولى اما من استغنى، استغنى عنك وعن القرآن وعن الوحي. فهنا يقول انهم اعرضوا. الاعراض اللي يديك العرض بتاعه، يعني رجل مش محترم هذا الكلام ولا اي شيء من هذا القبيل. وان كان كبر عليك عظم اعراضهم وتركهم لي فلا تذهب نفسك عليهم حضرات، فلعلك باخر نفسك على اثارين. وشوف كلمه اثارين بمعنى ايه؟ الاثار دي كانت عند العرب يقول لك الاثار، لما مثلا يحدث مثلا قوم يعدلوا ويسيبوا المكان ويبقى في شويه اثاثي وشويه مثلا بعض الحاجات التي تدلل على ان كان في قوم موجودين هنا، هي دي الاثار. مش كده ولا ايه؟ نتكلم عنها دول في هذه الكلمه ان الام اوفى جنه لم تكلمي، حاجات المتروكات. فنفس الكلام القران يقول له ايه؟ يقول في سوره الكهف فلعلك باخع نفسك على اثارهم. يعني هم ايه؟ سابوك ومشوا. هتقعد انت على الاثار بتاعتهم تبخع نفسك، تقتل نفسك كمدا وهما من اجل ان هؤلاء لم يؤمنوا ويروحوا في ذلك. بتقول ايه؟ فلعلك باخر نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، تبخع نفسك اسفا على انهم لم يؤمنوا بهذا الحديث. نفس الكلام هنا، وان كان كبر عليك اعراضهم، اعراضهم كبر عليك وعرض الامر، ابدا الامر اعظم من كده. بيبين الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقه هامه جدا، كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ما فيش معجزة تنزل من السماء تاني خلاص انتهى الأمر. ولذلك الآية اللي هتيجي بعد كده إيه؟ إن هما بيطلبوا قالوا لولا نزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية قادر، لكن مش هيعمل كده. فإن نفسك وإن كان كبر عليك إعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق السر، سر كده طاعة بتعمله، الابتقاء اليرجوع عشان يعمل مكان من هنا، لو حد جاله يخرج من المكان الثاني نفع نفع. وانتوا خلاص بقيت الوقت يعني في زمان كله انفاق. فبيقول وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض، تنزل الارض او سلما في السماء تصعد السماء، من اجل ايه؟ تاتيهم بايه عشان يقدر ينزل في المسعى على هذا ابدا. ويحملوا ليه؟ طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم فادعي هذا الامر ابدا. طب ليه ربنا يقول له الكلام ده؟ عشان يحسن الامه، لان القران بيقرا ويسمعوه يقول لهم هذا كلام ربي. يبقى قضيه الايه؟ المعجزات انتهت الايه، ما تتكلموش فيها اكثر من كده، لان ربنا بيقول له لو انت عاوز هات لهم بقى انت معجزه من عندك، لكن من عندي ده مش هيحصل. طب هو الرسول ايه؟ قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. فالمعجزات ما بيجيش بها الرسول، وانما المعجزه اللي بياتي بها مين؟ خالق الرسول وخالق المعجزه سبحانه وتعالى. وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، تجيب لهم معجزه زي ما هم عاوزين. ولو شاء الله لجمعكم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء الله لكان جعل كل يكون على الهدى، انت بتتمنى ان هم يبقوا على الهدى، هذا لم يحدث لانه ضد طبيعه الاشياء، امر مخالف للواقع مش هيحصل. وان اعتقدت انت هتبقى جاهلين، الكلام يقال لمين؟ للرسول عليه الصلاه والسلام. فلا تكونن من الجاهلين، لان لو الانسان اعتقد هذا الاعتقاد يبقى من الجاهلين. واحد يطلب كلمه من الجاهلين دي سب للرسول عليه الصلاه والسلام؟ نقول له لا مش سب ولا حاجه، لان الرسول ما يعلمش كل حاجه، صح؟ الرسول ما يعلمش كل شيء، فهو ساعة ان يعلم معلومة قبل ما يعرفها يبقى ايه؟ يتألم. فكلمة الجهل هنا ضد العلم، والجهل ضد العلم ليس ذنب دايما، انت الجهل يبقى ذنب، اما يكون ضد الحلم، الجهل لما يبقى ضد الحلم كما قال بعض القدامى لئن جهل احد علينا لنجهل فوق جهل الجاهلين، عمرو بن كلثوم. الجهل ده اللي هو ايه؟ ضد الحلم، ده مذموم دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجهل ولا يرفض ولا كده، الجهل ده الجهل هو ضد الايه؟ الحلم. لكن الجهل اللي ضد العلم ليس ذما دائما، انت يبقى ذنب لما اضطرك في الواجب عليك، لما يكون العلم واجب عليك، لكن مش كل معلومه لازم اكون عارفها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيعلمه كل يوم، هل قبل ما يعلمه المعلومه كان جاهلها؟ مش كده ولا لا؟ هل هذا له ذنب؟ لا مش ذنب، لانه مش فرض عليه انه يعلمها الان. علمها الله اياه في الوقت اللي شافه، قبل منها كان يجهلها. فيبقى المعلومه دي جديده عليه. قال له طبيعي البشر ان في منهم فريق مش هيؤمن ابدا. طبيعته ما يؤمنش. ان وضع قلوبهم في اكله. مش كده ولا لا؟ وفي اذانهم وقت. واعينهم عليها الغشاوه. اللي هم حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين امنوا، للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ الذين كتب الله عليهم انهم لا يؤمنون. ان هيقول في الايه اللي بعدها انما يستجيب الذين يسمعون ويسمي اولئك بالموتى فيقول والموتى يبعثهم الله. ما الناس فيهم مش كده ولا لا؟ والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. يبقى ربنا تبارك وتعالى او من كان ميتا فاحيي يعني كيف. فربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فيقول له وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بها. ورسول الله مش عن الكلام لكن الكلام ده عشان تأكيد ليهم من نزول معجزة جديدة. خلاص الحق واضح، ليهلك من ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينه، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الامر بعض واتضح واقيمت الحجه على العالمين بدون ايات جديده. فتاتيهم بايه ولو شاء الله بدون ايات بدون اي شيء لجمعكم على الهدى ولكن هذه لن تحدث لان الله ما شاء هذا وانما شاء الله ماذا شاء ان يكون. ففي المشيئه تعود لكن الاراده هناك اراده كونيه واراده شرعيه. اراد منا جميعا اراده شرعيه الايمان لكن وقع منا الايمان وقع من غيرنا الكفر. كفر الكافر وايمان المؤمن يقعان تحت المشيئه الكونية. مش كده ولا لا؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين. وعند هذه النقطة نتوقف لنتم في الاسبوع المقبل تكملة الحديث باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم.